كمان في نقطة مهمة جدا وهي التطفيش، هذه يسموها التطفيش عندنا، انك تغطي العرجون، العرجون نفسه تغطيه عشان لا تصفق الشمس، لانه عبارة عن انابيب شعرية، تمام؟ فظهره يكون دائما موجه للشمس، فمن الممكن حرارة الشمس بالذات في المناطق الحارة تأثر، فتلاقيه من ظهر القنو أو ظهر العرجون تلاقيه المواجه للشمس دائما مصفر، فلازم تغطيه، تغطيه بكرتون، تغطيه ببعض الحشائش، تغطيه بجريد، يعني المهم إنك تغطيه. بعد كده تلبس العذق، تلبيس العذق طبعا أنا والله عادة كنا نلبسه بالأكياس الخضراء هذه اللي زي أكياس البصل، لكن نصائح الجميع إنه بالأكياس البيضاء القطنية، تمام؟ ولما شفتها زمان كنا نخيش أو نغطي بالشاش، بالشاش الأبيض، وهذه شبيهة بالشاش الأبيض، واشترينا منها إن شاء الله. المهم إنك تغطي، تمام؟ أول يعني تغطي، تداري عن الشمس، تداري عن الطيور، تداري عن الحشرات، تمام؟ هي حماية جيدة، وتعمل إذا كانت المنطقة والنخيل معرض للشمس تعمل من فوق جريدة فوق القنو، أو هذا تعمل زي المظلة بالكرتون، حيث إنه يجيله هواء ويجيله كل شيء، بس الظل ما تصفق الشمس، لأنه أنت تهمك نضارة البلحة، الصفرة تكون صفراء والحمرة تكون حمراء، سواء أحمر غامق لدرجة العودي أو البنفسجي أو الصفرة لدرجة البرتقالي، كل تمرة تأخذ وضعها، كل بلحة تأخذ وضعها في اكتساب اللون.